وحدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب عليه الرجم أحسن أحسن أم أو لم يحسن. باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. حسبك. أحسن الله إليك. المهم أن حد الرجم ثابت بالكتاب والسنة، وعمل به الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على غلظ تحريم الزنا، ولا سيما من المحصن الذي قد ذاق طعم الحلال فإنه يكون أعظم. الزنا من ممن قد أحصن أقبح وأعظم وأغلظ تحريما، ولهذا جاء حده مغلظا. نعم يا محمد. شو المبارك؟ الزنا في الوقت الحالي أفضل الآن أنه يستر على نفسه. أي نعم، هذا في الماضي والحاضر. من زنى ولم يعلم به ولم يبلغ السلطان فعليه أن يصدق التوبة فيما بينه وبين ربه. إلا هذا إنما حملوا على هذا شدة الخوف من واستعظام الذنب، استعظم فعله. نعم. من هو